بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في الدرس الماضي عند مسألة الاستثناء في الإيمان، وأن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة. معنى الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو إذا سئل عن هل هو مؤمن يقول أرجو، أو إذا قيل مثلا هل أنت مؤمن قل آمنت بالله وملائكتي ورسلي وكتبه. هذه المسألة تقدم قول أهل السنة فيها، وأنهم يجوزون الاستثناء باعتبار ويمنعونه باعتبار. يجوزون أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار عدم العلم بالعاقبة، باعتبار عدم تزكية النفس، باعتبار عدم الإتيان بالإيمان الكامل، ويمنعون الاستثناء في الإيمان إذا كان واردا على أصل الإيمان. لأن إذا استثنيت في أصل الإيمان معناها أنك شاك، معناها أنك شاك. هناك المسألة فيها تقول هذا القول الثالث وهو الجواز باعتبار والمنع باعتباره قول أهل السنة. هناك قولان. القول الأول من يحرم الاستثناء وهم المرجئة والجهمية، والجهمية من فرق المرجئة، لأنهم يرون أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق أو المعرفة، والتصديق والمعرفة لا يستثنى فيه. فكأنهم حصروا معنى الاستثناء في ما لا في فيما يكون في أصل الإيمان فيما يقابل الشك، فهم يحرمون الاستثناء. وهناك من يوجب الاستثناء وجوبا وهم الأشاعرة. لكن لماذا يعني شوف أهل السنة يجوزون الاستثناء أو يمنعونه؟ هذا قول ثالث. قول الأول قول المرجئة والجهمية يحرمونه، لأن الإيمان عندهم التصديق ولا يقبل الاستثناء. قول الأشاعرة يقول لا، لابد أن تستثني، لأن الإيمان عندهم ما توفي عليه الإنسان، ويقولون نحن نستثني باعتبار الموافاة. ما هو الموافاة؟ يعني قد تكون الآن مؤمن والعياذ بالله تتوفى على الكفر. الإيمان أو الكفر هو المعتبر عند حال الوفاة، لأن ما بعد الوفاة يكون النجاة أو عدم النجاة. هذا قول باطل ومحدث. يعني الأشاعرة يتفقون مع أهل السنة بالاستثناء، لكن أهل السنة مأخذهم ثاني، مأخذهم بأنه مثلا استثني لأني لم أصل الإيمان الكامل، استثني لعدم تزكية نفسي، استثني لعدم علمي بالعاقبة، لعدم علمي بالعاقبة هذا شيء، والاستثناء باعتبار الموافاة هذا شيء آخر. هم يرون الإيمان ما توفي عليه الإنسان، قبل ذلك لا يسمى إيمان، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله. لكن الله عز وجل سمى من إن كان مؤمنا ثم كفر، سمى حاله في السابق أنه إيمان، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا. ويكون الإنسان في حال مؤمن قد يكفر ثم يرد مؤمن ثم يكفر عياذ بالله. نعم الجزاء على ما مات عليه، لكن الإيمان ليس على ما مات عليه، هذا الفرق. هم يجوزون الاستثناء، يجبون الاستثناء في الإيمان باعتبار أن الإيمان ما مات عليه الإنسان. نحن نقول الإيمان ليس ما مات عليه الإنسان، يسمونها الموافاة. نقول نستثني باعتبار الموافاة، أي الذي يتوفى عليه الإنسان. نحن نقول الإيمان ليس الإيمان حقيقته إذا قامت في الإنسان قول وعمل واعتقاد، نقول هو مؤمن. كفر آخر وقته مات كافرا، لكن الآن هو مؤمن. هم لا، يقول الإيمان حقيقته ما مات عليه الإنسان باعتبار ما قبل ذلك لا علاقة لنا به، لذلك نحن نستثني. ففرق بين الاستثناء باعتبار العاقبة وهو قول أهل السنة ما أدري شنو عاقبة الإنسان، أنا مؤمن إن شاء الله أن يموت على الكفر، على الإيمان والعياذ بالله، أو الإيمان نسأل الله فضله والعياذ بالله من الكفر. هم لا، الإيمان ما مات عليه الإنسان سواء وجد أو عدم، فنحن نستثني بهذا المعنى. فهم يستثنون كما أن أهل السنة يستثنون، لكن استثناءهم باعتبار الموافاة وهو قول مبتدع، وليس باعتبار العاقبة أو عدم تزكية النفس أو غيرها من مآخذ أهل السنة. فاتفقوا على الاستثناء مع أهل السنة، واتفقوا بالمآخذ أو مأخذ الاستغناء، هم أخذهم باعتبار الموافاة، وأهل السنة عندهم اعتبارات أخرى، منها عدم تزكية النفس، منها عدم أنه يقول أنه وصل الإيمان الكامل، منها عدم العلم بالعاقبة وغيرها من المآخذ الصحيحة. فهذا تقريبا ما يتعلق بمسائل الإيمان، حقيقة الإيمان ومسألة زيادة ونقصانه وحكم الاستثناء فيه. هناك رسالة جيدة جدا ما شاء الله للشيخ الفاضل عبد الرزاق العباد البدر، وهي زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، هي رسالة الشيخ أظن الدكتوراه، يعني جمع فيها جمعا طيبا جزاه الله عنا خيرا. من مسائل المتعلقة بالإيمان حكم مرتكب الكبيرة، حكم مرتكب الكبيرة. طبعا هناك ذنوب كبائر وهناك صغائر، ودل على التفريق قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، سيئات من الصغائر. وقال سبحانه وتعالى في الشورى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فنص على أن هناك كبائر، فالذنوب إما كبائر وإما صغائر. والكبائر نفسها تطلق على الكفر وتطلق على ما هو دون الكفر وأعلى من الصغيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، الشرك كفر لكن يطلق عليه كبيرة. المراد هنا بحكم مرتكب الكبيرة التي هي دون الكفر وأعلى من الصغيرة، ما هو حكمه في الدنيا وفي الآخرة؟ طبعا عند أهل السنة أن من أو قبل أن نتكلم عن حكمه ما هي الكبيرة حتى نعرف إذا وقع في الذنب هذا كبيرة أو غير كبيرة. طبعا هذا ما وقع فيه الخلاف، وابن عباس سئل هل الكبائر سبع، فقال هي إلى 700 أقرب منها إلى 700 كبيرة، وظن في لفظ 70. فالشاهد أن الكبائر يصعب أن تحد بعدد، تعد بعدد، إنما تحد بحد. فقال جمع من السلف، بعضهم قال ما كان فيه حد في الدنيا أو جاء وعيده في الآخرة، وبعضهم قال كل معصية هي كبيرة باعتبار من عصيت، لكن هذا من باب التفريق، يعني لابد أن يكون هناك فرق ظاهر، لأن بهذا الاعتبار الصغيرة ستعتبر كبيرة، لأن أي مخالفة في حق يعني فيما لا يرضي الله عز وجل يعتبر كبير لعظم الله سبحانه وتعالى. فقالوا إن الكبيرة ما جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وزاد بعضهم ما جاء فيه لعن، كل معصية قيل فيها لعن الله من فعل كذا ولم تصل إلى الكفر فهي كبيرة. وبعضهم قال ما جاء فيها أيضا نفي الإيمان، أو ليس منا من فعل كذا، أو أنه عش ليس بمؤمن، يراد بها أنها كبيرة. الحجاوي رحمه الله صاحب زاد المستقنع له بيتان في بيان معنى كبيرة، يقول ما كان فيه حد في الدنيا أي حد في الدنيا أو توعد بأخرى أي وعيد بالآخرة فسم كبرى على نص أحمدي، يعني ما محمد عرف الكبيرة بأنها ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ثم قال وزاد حفيد المجدي أي ابن تيمية رحمه الله أوجى وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعدي، كل ما جاء فيه نفي الإيمان أو طرد لمبعدي وهو اللعن فنعرف أنه كبيرة. فمن وقع في هذه الأمور فنقول أنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. أما حكمه في الدنيا فأهل السنة يرون أنه هذه مسألة تسمى الفاسق الملي، أنه فسق عن طاعة الله سبحانه وتعالى لكنه ملي باعتبار الملة الإسلامية وأنه من أصحاب الملة الإسلامية، نقول أنه فاسق بكبيرته ومؤمن بإيمانه، كبيرته لم تخرجه من أصل الإيمان، بقي عليه اسم المسلم والمؤمن، ولكن أيضا يسمى فاسق باعتبار الكبيرة. هل نسميه مؤمن؟ فيه تفصيل كما يقول العلم، إن أردت بالمؤمن الإيمان الكامل مثل ما جاء في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم، فهذا صاحب الكبيرة ليس داخلا في هذا المعنى. وإن أردت به المؤمن عندما تريد أن تحرر رقبة ويكون هذا صاحب كبيرة مثلا عبدا، تقول هل هذا مؤمن باعتبار أنه تحرير رقبة مؤمنة؟ فنقول نعم مؤمن، فعنده أصل الإيمان لكن ليس عنده الإيمان الكامل. الإيمان الكامل ليس، فلذلك يفصل إذا يطلق عليه المؤمن. إذا قال أنه هل هو مثلا في مقابل الكافر هل هو مؤمن؟ نقول نعم. في كونه صاحب إيمان كامل بمعنى اسم التقي الورع الزاهد وغيرها من أسماء، نقول ليس بهذا الاعتبار لأنه صاحب كبيرة، فنقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا حكمه في الدنيا. لكن تجرى عليه أحكام الإيمان من جهة النكاح ومن جهة التوارث ومن جهة أنه يصلى عليه وأنه يدفن وفي مقابر المسلمين وغيرها، كل هذا باقي عليه أحكام الإسلام. لكن معنى الإيمان الكامل، الإيمان اللي جاء عليه المدح المطلق، فهذا لا يتحقق فيه صاحب الكبيرة. عند الخوارج والمعتزلة كما تقدم اتفقوا على خروجه من الإسلام واختلفوا في أين يكون بعد خروجه، فقالت الخوارج هو كافر، وقالت المعتزلة في منزلة بين المنزلتين على بدعة أحدثوها. حكمه في الآخرة، حكم صاحب الكبيرة في الآخرة أنه إيش؟ تحت المشيئة، تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآن الناس طبعا في الدنيا كل من فعل ذنبا سواء أنه كبيرة أو حتى كفر وتاب، تاب الله عليه، أتى بشروط التوبة، ها بأنه يقلع عن الذنب وأنه يندم وأنه يعزم على أن لا يعود وأنه تكون في زمن التوبة قبل أن تخرج الروح أو تطلع الشمس مغربها وأنه يتحلل من المظالم. فإذا اجتمعت فيه هذه، وأيضا يكون مخلص لله سبحانه وتعالى، إذا اجتمعت فيه هذه الشروط فهو تحققت فيه التوبة، والله عز وجل يحب من عباده التوبة سواء أنها كفر أو كبيرة أو دون ذلك. هذه في حال في الدنيا. إذا مات، فإذا مات على الكفر فهذا لا نصيب له في الجنة أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في حق الميت، من مات لا يغفر أن يشرك به. لكن إذا كان حي قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في حق إيش؟ الحي التائب، في حق الحي إذا تبت إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن في حق الميت إن الله لا يغفر أن يشرك به، خلاص انتهى زمن التكليف، فإذا مات لن يغفر الشرك أبدا، وهذا لن تناله الشفاعة أبدا. تقدم الكلام على الشفاعة أنها إيش؟ لابد من شرطين، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى الله عز وجل إلا التوحيد وإن كان عنده كبائر. فكل ما جاء نفي الشفاعة في الآخرة فهي في حق الكفار، ومعنى آخر في الشفاعة التي يتشافع بها الناس في الدنيا، وأن يكون المشفوع عنده مجبرا على الشفاعة، على قبول الشفاعة لحاجته للناس. الله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يجبر الله عز وجل على الشفاعة. فالشفاعة المنفية التي جاء نفيها في القرآن محتمل على هذين المعنيين، إما نفي الشفاعة عن أهل الإشراك لأن المشرك ليس له حسنة، إذا مات على الشرك جاء يوم القيامة وليس له حسنة، لأن من شرط قبول العمل الإخلاص، وهذا متعذر في المشرك. أو نفي الشفاعة التي جاءت في القرآن المنفية بنفي الشفاعة التي يتشافع بها الناس، وأن يكون المشفوع عنده مجبرا على قبول شفاعة الشافع لحاجته إليه، كما يكون في أهل الدنيا، يكون واحد صاحب منصب يقبل شفاعة لأن فلان صاحب منصب آخر يحتاج إليه، الله منزه عن هذا، لأن كل شيء تحت ملكه سبحانه وتعالى، تحت تصرفه، ولذا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا نفينا الإذن، إذا عكسنا الإذن الشرط الأول جاء لمعنى من المعاني المنفية وهو إيش؟ الشفاعة بإجبار. والشرط الثاني إذا عكسنا الرضا جاء نفي الشفاعة لأهل الشرك. فإذا أردت أن تعرف الشفاعة المنفية في القرآن فهي ضد شروط الشفاعة. كل شفاعة جاء نفيها في القرآن فما تنفعهم شفاعة الشافعين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. كل ما جاء في الشفاعة المنفية التي نفاها الله فهي عكس شروط الشفاعة. ما هي شروط الشفاعة؟ الإذن والرضا. عكس الإذن الإجبار، فالشفاعة المنفية نفى الله أن تكون الشفاعة مجبرة، والرضا عكسه إيش؟ وهو التوحيد، ويرضى الله التوحيد، عكسه الشرك. فما جاء من الشفاعة المنفية محتملة إيش؟ للشرك، والشفاعة يتشافع بها الناس. إذا جاء مؤمن وتائب فهذا يدخل الجنة ابتداء، إذا جاء على الكفر هذا لا نصيب له في الجنة أبدا، قد وفيت له أعماله في الدنيا طعمة يطعم بها وصحة في بدنه كما جاء في الحديث. يأتي يوم القيامة وليس له خلاق أبدا وليس له نصيب، كل أعماله لو كانت صالحة وكان مؤمن وكفر لئن أشركت لأحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون. كل الأعمال الصالحة حبطت، ولو لم يكن مؤمنا وتحبط أعماله بالكفر كانت أعماله التي يفعلها الحسنة هذه أعمال غير صالحة باعتبار المعنى الشرعي لعدم وجود الإخلاص، لكن أعمال خيرية وغيرها أعمال دنيوية أعمال حسنة يحبها الشرع لكن ليست مقبولة من صاحبها لأنه لم يكن مخلصا، ويجازى عليها في الدنيا، يوفي عليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من جاء بكبيرة أو كبائر ولم يتب منها فحكمه في الآخرة تحت مشيئة الله. أين أخذنا لفظ المشيئة؟ من قوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهناك أناس من أصحاب الكبائر الذين فعلوها ولم يتوبوا منها وماتوا عليها يغفر الله لهم. وقطعا باتفاق السلف أن هناك من أهل القبلة من أصحاب الكبائر من يعذب في النار على قدر ذنوبه ثم يكون إيش؟ مآله إلى الجنة. ابن تيمية يقول هذا باتفاق السلف، قال وأما القول بأن أصحاب التوحيد من أهل الكبائر وأنهم جميعهم يدخلون الجنة ولا تمس النار أحدا منهم هذا قول لا يعرف عن السلف. للأحاديث الصحيحة أن هناك أناس في النار يعذبون ثم يخرجون إيش؟ من النار كأنهم فحم. فجاء قطعا أن هناك من أهل التوحيد من يعذب، ومنه فسر قوله سبحانه وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وجاء أنهم يسمون الجهنميين في الحديث الصحيح البخاري إذا خرجوا من النار ثم يعني يوضعون أو يلقون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. فالتوحيد مانع من الخلود في النار وليس مانعا من دخول النار. يعني قد يكون الإنسان موحد ويدخل النار لأن عنده كبائر، وهذا قطعا من أهل القبلة من سيدخل لوجود الحديث التي تخبر أنهم سيكونون في النار وأن في الصحيحين وغيرهما وأن النار تأكل أجسادهم إلا مواضع السجود منهم ثم يؤمر بهم إلى الجنة على يعذبون على قدر ذنوبهم والعياذ بالله. فالتوحيد مانع من الخلود وليس مانع من دخول النار، هذا الاعتقاد في السنة، ودل عليها أدلة كثيرة أنهم تحت المشيئة. من حديث أبي ذر أن قال المؤمن يدخل الجنة قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. جاء حديث عبادة بن الصامت بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على لا يشرك بالله شيئا ولا يسرق ولا يزن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى ذلك فأجره على الله ومن فعل ذلك شيء فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا معنى إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه هي معنى أنه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله. من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله. عند الخوارج والمعتزلة، الخوارج هم كلا الفريقين اتفقوا على أنه مخلد في النار. الخوارج يرون عذابه عذاب الكفار، والمعتزلة يرون عذابه دون عذاب الكفار. طبعا كون اسم الإيمان يطلق على صاحب الكبيرة، شوف أهل السنة يعني بفضل الله أقوالهم مبنية على النصوص، وذكر شيخ الإسلام بعض هذه النصوص. الآن في القصاص ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فمن عفي له من أخيه شيء، وهو إيش؟ قتل، وأطلق عليه الأخوة. وهل الأخوة النسب ولا الأخوة الإيمانية؟ قطعا الأخوة الإيمانية، لأن حكم القصاص غير متعلق بأخوة النسب. والله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طيب، فسماهم إيش؟ مؤمنين، وقع بينهم قتال متضمن للقتل، والقتل كبيرة، سماهم مؤمنين. وقال في السارق لا تعينوا الشيطان على أخيكم، وأخيكم في الإيمان ليس أخوهم في النسب. فكون يطلق عليه لفظ الإيمان، والله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل على أن الحسنة تتقبل منه في حالة أنه يكون في سيئة. الآن لو كانت السيئة كفر لم يتقبل منه الحسنة لتعذر شرط الإخلاص، لكن ماذا قال الله؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، مع كونه قائمة به السيئات وهي الكبائر، فإن الحسنة تذهب السيئة. والأدلة على هذا كثيرة، أن يطلق اسم الإيمان على صاحب الكبيرة، ومنها لو كان صاحب الكبيرة كافرا لكان حد إيش؟ حده للقتل، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه، حد الردة القتل. لكن الزاني له حكم، والسارق تقطع يده، لو كان السارق كافر لما قطعت يده، لو قطعت رقبته لأنه كفر بالله. فكون هناك حد للردة وحد للسرقة دل على أن السرقة ليست كفرا، إنما هي كبيرة من كبائر الذنوب. تقرأ شيخ، عفوا، في موانع انفاذ الوعيد، شيخ الإسلام رحمه الله ذكر 10 أمور، وينقلها ابن القيم وشارح الطحاوية وغيرهم، 10 أمور تقريبا باستقراء النصوص، غير هي أمور التي تمنع انفاذ الوعيد. طبعا مسألة مشهورة، مسألة الوعد والوعيد. الأصل أن الوعد متحقق ما لم يأتي مانع، والأصل أن الوعيد متحقق ما لم يأتي مانع. وقد يجتمع في الإنسان شعب الكفر وليس أصل الكفر وشعب الإيمان، لكن إذا وجد أصل الكفر ذهب الإيمان بالكلية. فالآن الوعد هي الوعد بالثواب على أعمال صالحة أو حسنة، يمنعها ماذا؟ يمنع تحقق الوعد. الإنسان فعل عملا صالحا ولم يتحقق في الشرع، ما الذي يمنع الوعد؟ ما الذي يمنع الوعد تحقق الوعد؟ الإنسان الله عز وجل جعل ثوابا على مثلا التسبيح، فمن سبح الله له أجر، ما الذي يمنع تحقق هذا الوعد في حقه؟ قربت، عدم تحقق هو الكفر، لما مانع الوعد هو الكفر، لأنه إذا كفر أحبط الله عمله. فنقول الأصل أن الوعد متحقق في الآخرة ما لم يأتي مانع، ومانعه الكفر، لأن الكفر سيحبط عمله. ومنها عدم الإخلاص، عدم الإخلاص أصلا لم يصح الفعل ابتداء، لكن لو قلنا أن صح الفعل فعل بشروطه بالإخلاص وسنة، ثم نقول هذا الجزاء سيثيبك الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد، إلا بأمر دلت عليه النصوص أنك لن تستفيد من هذا العمل إذا والعياذ بالله كفرت، لأن أشركت ليحبطن عملك. فمانع الوعد الكفر. طيب، والوعيد الأصل أنه متنفذ، أنه واقع، لكن ما هو مانع الوعيد؟ مانع الوعيد التوبة. أحسنت، التوبة. فإذا كان كفر وتاب في الدنيا تاب الله عليه، إذا مات على الكفر فهنا ليس للكفر مانع، ليس للوعيد مانع، لأن مانع الكفر كان له في الدنيا، لما مات على الكفر علمنا من النصوص أن مانع انفاذ وعيد الكفر لا يوجد، خلاص انتهى زمنه. لكن إن مات على الكبيرة في الدنيا نقول مانع انفاذ الوعيد التوبة، إذا مات التوبة الآن زالت. ما هو مانع انفاذ الوعيد فيما هو دون الكفر؟ أمور، يعني في الدنيا حين عندنا الذنوب إما كفر وإما كبائر، في الدنيا مانع إنفاذ الوعيد لها في الآخرة كل الإنسان لازال مكلف التوبة، إن تاب من الكفر أو تاب من الكبائر فلن يتحقق فيه الوعيد، لن يتحقق إذا تاب إلى الله توبة نصوح. إذن إذا مات نقول أما الكفر فليس له مانع للنصوص الصريحة أنه سيعذب لا محالة وأنه لن يدخل الجنة أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، قضاه الله سبحانه وتعالى أن من مات على الكفر وزال عنه اسم الإسلام أنه مخلد، لا يوجد له مانع من موانع إنفاذ الوعيد بعد موته. صاحب الكبيرة زال عنه مانع الدنيا وهو التوبة، لكن بقيت هناك موانع تمنع إنفاذ الوعيد في صاحب الكبيرة، منها طبعا التوبة انتهت في الدنيا، منها استغفار المؤمنين له، وهو جاء إيش أن ما من رجل مات وصليت على جنازة فصلى عليها 40 رجل إلا شفعهم الله فيه، فهذا مانع إنفاذ للوعيد بعد موته إذا كان صاحب كبيرة. أما إذا كان كافرا لو صلى عليه الجن والإنس قضى الله قضاء خلاص انتهى. ما يعمل للميت من أعمال حسنة، شو من تيمية ذكر 10 في الدنيا والآخرة، قال التوبة الاستغفار هذا في الدنيا. الآن نأتي ما يتعلق في الآخرة، الحسنات الماحية هذا الآن ما بعد في الآخرة بعد موته فقط في صاحب الكبيرة. الحسنات الماحية عنده هذه عفوا في الدنيا أيضا وهذه في صاحب الكبيرة، يعني التوبة الاستغفار الحسنات الماحية التي يعملها في الدنيا تكفر الكبائر أو الذنوب على قول، ولا تكفر الكفر، لأن أصلا أي حسن يعمله حال كفره لم تتقبل منه. بعد موته لصاحب الكبيرة دعاء المؤمنين له صلاتهم عليه. ما يعمل له من أعمال البر، والمتفق عليه الحج، العمرة، الصدقة، الاستغفار، وهناك خلاف في الأعمال البدنية، والصحيح والله أعلم التوقف. منها الشفاعة، وهذه في حق صاحب الكبيرة بعد موته، هذا الشفاعة مانع من موانع إنفاذ الوعيد. ومنها فتنة القبر وروعته وضغطته، شيخ الإسلام يذكر أن هذا من الأمور التي تكفر السيئات. طيب لصاحب الكبيرة. منها في حال الدنيا المصائب، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز بها خطايا. منها أهوال يوم القيامة، نقل شيخ الإسلام أيضا أن أهوال يوم القيامة ما يكون فيها من الفزع من الأمور التي تكفر الذنوب. ومنها رحمة الله سبحانه وتعالى بلا سبب من العباد، ابتداء الله عز وجل يغفر له، وهذه في حق صاحب الكبيرة. أما صاحب الصغيرة إذا جاء يوم القيامة وليس عنده كبيرة فهي مغفورة، الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فجعل الله عز وجل شرط تكفير الصغيرة هو اجتناب الكبيرة، فمن مات على الصغائر وهو مجتنب الكبائر فقد غفرت له ذنوبه، في عموم قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لتقرأ شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ بد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 318، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الأثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل. فقد هؤلاء يسمون الشيعة الأولى، اصطلح عليهم باسم الشيعة الأولى. ومن رأيت من أهل العلم من المتقدمين من السلف أن فلان كان فيه تشيع، يريدون أنه يفضل علي على عثمان. طبعا لفظ الشيعة لغة من المشايعة والمناصرة، لمن المشايعة والمناصرة لأي شيء. في الاصطلاح في الشريعة أو في اصطلاح أهل العلم أو في علم الفرق يقولون الشيعة، أو نستطيع أن نعرف الشيعة بمن فيهم موالاة ومناصرة ومحبة لآل البيت، وهم فرق. فإن خرجت هذه الموالاة والمناصرة والمشايعة على صورة تفضيل علي على عثمان فقط والباقي هم معك في الاعتقاد، فهؤلاء يسمون الشيعة الأولى، منه عبد الرزاق الصنعاني والحاكم صاحب المستدرك وغيره. هؤلاء فقط تشيعهم بأنهم إيش؟ يفضلون علي على عثمان. وإن خرجت هذه المشايعة على صورة تفضيل علي على أبي بكر وعمر مع احترام أبي بكر وعمر عندهم، فهؤلاء يسمون الشيعة الزيدية أو الشيعة التفضيلية. وإن خرجت هذه المشايعة أو المناصرة أو الموالاة وكلها مذمومة أو مخالفة أو مرجوحة كما تقدم في علي على صورة سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، تكفير عامة الصحابة، تفضيل علي عليهم، فهؤلاء رافضة. وإن خرجت بتأليه علي، هذه المشايعة بتأليه علي سب أبي بكر وعمر والقول برجعة علي بعد وفاته، فهؤلاء يسمون السبئية الأولى، أتباع عبد الله بن سبأ. فهذه الشيعة تطلق على هذه الفرق تقريبا، الرافضة والسبائية والزيدية والشيعة الأولى. في أول الأمر كان يقول كما المؤلف يقول مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي، ومنهم هؤلاء أهل الكوفة ومنهم سفيان الثوري رحمه الله كانوا يفضلون علي على عثمان. يقولون ولما التقى أبو أيوب السختياني بسفيان الثوري وقال له من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني كأنه انتقص المهاجرين والأنصار. ما يقصد أبو أيوب السختياني؟ في صحيح البخاري أبو بكر رضي الله عنه نال الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بالنص الصريح على قول أهل السنة أو بالإشارة والإيماء، يعني بالنص مثلا يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، وبالإشارة والإيماء لما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أتيت من قابل العام القادم، قال سلي أبا بكر. وفي مرضه صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه قدم أبا بكر للصلاة فقال تقديمه للإمام الصغرى دليل على تقديمه للإمام الكبرى، وغيرها من الأدلة. عمر نال الخلافة بالاستخلاف، أبو بكر قال خليفتي عمر رضي الله، فنص الخليفة القائم على أن الخليفة بعده عمر. عثمان رضي الله عنه نال الخلافة بالشورى، في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه جعل الخلافة بين ستة من الصحابة شورى بينهم، وقال لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لوليته الخلافة، يعني سأفعل به كما فعل أبو بكر بي، قال أنت الخليفة سأقول أبو عبيدة أنت الخليفة. فجعلها بين طلحة والزبير وسعد بن وقاص عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي. فلما صار الأمر بينهم الستة قال قائل منهم رضي الله عنهم يخرج منا واحد ويعين واحد، يعني بحكم تنازلك تختار واحد. فخرج طلحة والزبير وسعد بن وقاص وكل واحد اختار واحد، منهم من اختار علي ومن اختار عثمان ومنهم من اختار عبد الرحمن بن عوف. فبقي الأمر بين ثلاثة: عثمان بن عوف، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. فقال عثمان بن عوف: يخرج منا واحد ويعين واحد، يعني حكم تنازله هو الذي اختار بين اثنين سيعين. فسكتوا رضي الله عنهم، فقال عبد الرحمن: أنا أخرج وأنا الذي أعين. فوافق على هذا، فخرج عبد الرحمن وعندها الخلافة إما علي أو عثمان. فجلس يشاور المهاجرين والأنصار، فقال: لم أرهم يعدلوا بعثمان أحد، كلهم يريدون إيش؟ عثمان رضي الله عنه. هذا دليل على فضليته عندهم. فقال: من فضل علي العثمان؟ فقال كأنه لم يأخذ المهاجرين والأنصار الذين شاورهم عبد الرحمن بن عوف، وكأنه أزرى بقولهم وبرأيهم. وهذه المسألة تفضل شيخ، قل: فقدم قوم عثمان، فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي وقدم قوم علي، فقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. هذه المسألة ليست المسألة التي يضلل بها المخالف. إذ من قال أن عليا أفضل لا نقول أنه مبتدع وضال ويهجر وأنه خرج من السنة. هناك مسائل في العقيدة لا يضلل فيها المخالف، وإنما التي يضلل بها المخالف، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة. مسألة الخلافة، الإمام أحمد تسألني قال الأمر أخف إذا موضوع أفضلية، لكن الأمر العظيم أن نقول علي أولى بالخلافة من عثمان. فقال الإمام أحمد: هذا أضل من حمار أهله، من يقول إن علي أولى بالخلافة من عثمان. لكن المسألة التي يسع فيها الخلافة أو لا يضل في قول مرجوح هي إيش؟ مسألة الأفضلية وليست الخلافة. هناك مسائل تحكى في العقيدة قولها مرجوح، والقائل بها إذا كان اعتباره بالقول بها على اعتبار أهل السنة لا يكون إيش؟ أنه ضال أو مبتدع أو فارق الجماعة، مثل مسألة القول بفناء النار. الآن جمهور أهل السنة على النار لا تفنى، ورد عن بعض السلف أنه يرى بفنائها، لكن هذا القول مرجوح وليس بدعة. القائل بفناء النار قال قولا مرجوحا ولم يقل قولا مبتدعا، وذلك أنه وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. هذا نص الإمام أحمد رحمه الله، قال من أما مسألة الخلافة فالقائل بها أن علي أولى بالخلافة من عثمان هو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم: أذكركم الله في أهل بيتي. بعض أهل العلم يقول هذا دليل على أن الخلافة لن تكون في آل البيت. لو كانت الخلافة في آل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال لآل بيته: أذكركم الله في أصحابي. لكن لما قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، دل على أن الخلافة ليست فيه. هذا الاستنباط سمعته من الشيخ ناصر القفاري، عبد الله ناصر القفاري شيخنا جزاه الله خير. وهل ينسبه لأحد؟ أنا ما أعلم، لكن لعله مما فتح الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة بآل البيت وأوصاهم بآل البيت، لو كان يعلم أن الخلافة فيهم لماذا قال؟ قال: أن يا أهل بيتي أذكركم الله في أصحابي، أذكركم الله بأبي بكر وعمر وعثمان. لكن دل على أن الخلافة ليست فيهم رضي الله عنه. وقد قال أيضا للعباس عمه: وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به. وعاضده على أمره وكان له منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. بدعة الناصبة أو النصب جاءت في مقابل بدعة الرفض والشيعة الذين غلوا في أهل البيت، فجاء في مقابلها بدعة النصب كانت في الشام، وكانوا ينصبون العداء لأهل البيت ويسبونهم وينتقصون. وأهل السنة لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء، أهل السنة يوالون الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأهل البيت، ويتبرؤون من هاتين الطريقتين، طريقة الروافض وطريقة النواصب. نعم. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. هذه الآثار التي في التاريخ ولو أوردها بعض أهل السنة إنما أوردوها لأمور، منها يعني شو تجد عند الطبري وغيره في السند أناس معروفون يعني كذابون ومتروكون عند أهل العلم، وكيف يرويها الطبري، وصارت حجة لهؤلاء أنها عند الطبري يروي أن حصل كذا وكذا من الأمور المخالفة توقعت الصحابة، أو مما يعني تجعل الإنسان يكون في قلبه شيء على الصحابة. كان طريقة السلف في التصنيف أنهم يذكرون هذه الأحاديث أو الآثار المكذوبة والمخترعة حتى يعلم جميع ما قيل في الباب، وأحيانا لا يعلق عليه وأحيانا يعلق، لكن ليبين أن جميع ما قيل في الباب هذا الكلام، فأراد أن يجمع. وبعضهم قصده من ذلك أنه قد أسند، ومن أسند فقد برئ، فيقول أنا هذا هو عندك السند موجود، والمتن أيضا الواقعة التاريخية موجودة، فكونك تعلم من السند أن فيه فلان وفلان وفلان تعلم أنه إيش مكتوب، أو ليعلم جميع ما قيل في الباب والجميع، أو ليعلم أن هذه الرواية من رواية فلان وليس مقصودهم من ذكرها في كتبهم، ولذلك هذه السياق تجمع ما صح وما قد أنكر. وثلاثة لا أصل لها، منها ما يتعلق بالتاريخ وغيره أو السير، فأرادوا من ذكر هذه الأشياء المنكرة إما يعلم جميع ما قيل في الباب، أو لأنه قد أسند ذكر السند ومن أسند فقد برئ، وهذا كثير في كتب التاريخ. قال وعامة الصحيح، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. يعني شوف ما ليسوا معصومين الصحابة رضي الله عنهم، ما ثبت من ما وقع منهم من خطأ فهو إما كان عن اجتهاد فهو قد أصاب الأجر، وإما يكون يعني مجتهد وهو مصيب في ذلك، والخطأ في فهم المتلقي، ومن يكون مجتهد وقد أخطأ وأصاب الأجر لعدم ورود النص لعدم سماعه، وهم بشر رضي الله عنه غير معصومين لا من الكبائر ولا من الصغار. قالوا وهم مع ذلك، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. وكل أثر ابن مسعود قلنا الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد أن أكرمها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره أن يكون خاتم أنبياء، ثم نظر في قلوب الرجال طبعا غير الأنبياء فاختار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا صحبة وهم أبر الناس قلوبا، وكذا ذكر ثناء عليهم فعلا كما قال شيخ الإسلام من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل ومن الله به عليهم من فضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، من صدقهم من تسليمهم لأمر الله ورسوله عدم تكلفهم عدم تنازعهم للنصوص، شو الآن كثير ما يتكلف به من النصوص كان الصحابة يسلمون ولا يسألون لماذا أو كيف، ليس عندهم تكلف، بذلوا أنفسهم أموالهم بذلوا النفس لله سبحانه وتعالى أمر عظيم، فلا تنقطع عن ملذات الدنيا كلها لكن كمال يقينهم أنهم سينتقلون من لذات الدنيا إلى لذات أعظم في جنات النعيم، وأنهم باعوا أنفسهم لله، فهم فعلا كما ذكر الشيخ سامي تدبر سيرهم كيف تقاسموا الأموال وتقاسموا ما عندهم لما جاء ما حصل من المهاجرين والأنصار وأخلاقهم وفضائلهم وإيثارهم، وجد فعلا أنه لا يكون أحد بعدهم ولم يكن أحد قبلهم غير الأنبياء. ثم قال فصلا في كرامته: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هذه المسألة كرامات الأولياء كانت معلومة في السابق وكان يذكرها تذكر في السير وتذكر يعني مشافهة بين الصحابة ومن بعدهم، لكن لما أنكرت المعتزلة الكرامات جاء أخذ أهل السنة ويقررونها في كتب العقائد كتب أصول السنة. لماذا أنكرت المعتزلة الكرامات؟ المعتزلة يرون أن الطريق الوحيد إلى معرفة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هي المعجزات، والمعجزة أمر خارق للعادة، فإذا وجد هذا الأمر خارق العادة على غير يد نبي فهذا سيجعلهم يشتبهون بالنبي وبغيره، فعلى هذا لا يعرفون أن هذا نبي أو غير نبي، جعلهم هذا أنهم ينكروا وجود خرق العادة على غير يد نبي. طيب السحر في خرق العادة، أنكروا السحر قالوا السحر لا حقيقة له، ذاك شوف تقول السحر تنكره المعتزلة لهذا السبب. طيب كرامات الأولياء فيها خرق العادة، يقول ليس هناك كرامات الأولياء، فجعل أهل السنة يبينون أن كرامات الأولياء حق ومعلومة، وقال شيخ الإسلام قسمها منها ما يكون من أنواع العلوم والمكاشفات يكشف له من العلم طبعا بإكشاف الله له كما وقع بعمر رضي الله عنه لما كان في المدينة وكان جمع من الصحابة يقاتلون ومن التابعين الصحابة يقاتلون في مكان بعيد، فقال الرجل يقال له سارية بن زنيم: يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية اذهب بأصحابك إلى الجبل تحصن على العدو. فسمع سارية كلام عمر وهو في المدينة وهم في مكان بعيد عنه، فهذه إيش كشف لعمر بإكشاف الله له أن هؤلاء الجيش من المسلمين عليهم أن يتحصنوا، ووصل هذا. وأيضا ما وقع لأبي بكر رضي الله عنه أخبر أن في بطن زوجته أنثى، هذا كشف يكشفه الله عز وجل لعباده، فهذه كرامة لأنه ليسوا أنبياء. قالوا منها من أنواع يعني هي إما من جهة العلوم والمكاشفات وإما من جهة القدرة والتأثيرات، مثل أن يبقى أياما بلا أكل وقعت أو يكثر له الطعام لرجل غير نبي من الصالحين، طبعا هي كرامات الأولياء. الكرامة واضح أن يكرم بها، والأولياء جمع ولي، والولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من جمع بين الإيمان والتقوى فهو ولي من أولياء الله. هل يعلق به حكم؟ لا يعلق به حكم، حال حال الناس. ليس هناك ما تفعل المبتدع أن لهم خصوصات أو شيء ويطلعون علم الغيب وغيرها، لا، كل من حقق الإيمان والتقوى سواء رجل أو امرأة فهو من أولياء الله، وهذه الكرامة تقع له إكرام من الله، إما لحاجة له في نفسه أو لحاجة المسلمين إذا كانت على وجه مناظرة أو مخاصمة مع الكفار أو المبتدعة. وهي على قسمين، إما عن جهة العلوم والمكاشفات كما وقع لعمر رضي الله عنه وأبو بكر، وإما عن القدرة والتأثيرات كما وقع أيضا لأبي مسلم الخولاني رضي الله عنه لما ألقاه الأسود العنسي في النار، فلما ألقاه في النار صارت عليه النار بردا وسلاما. ويروى أن عمر قبله وقال الحمد لله الذي أبقاني حتى رأيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم. فإما من جهة العلوم يكشف له من العلوم بكشف الله له، أو من جهة القدرة والتحمل والتأثيرات كما جاء أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم ركبوا على البحر بخيولهم، أصلا يغرق الخيل، لكن هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. منهم من مشى على الماء، لكن ما هو ضابط أن نقول هذا كرامة؟ أنه رجل ملتزم بالشريعة وأنه مؤمن تقي ولا يعلم عنه الشعوذة ولا السحر ولا الكذب ولا المعاصي. فإن وجدت هذه الكرامات الأمور الخارقة على رجل غير نبي وعاصي فنعلم أنها شعوذة، طائع نعلم أنها إيش؟ كرامة. الكرامة وأيضا معجزات الأنبياء ليست محصورة فقط في المعجزات، ماذا نسميها؟ آيات، آيات الأنبياء. لفظ المعجز ما جاء في الكتاب والسنة، أما جاء أن إيش؟ آيات، برهان، فذلك برهانان من ربك فاذهبا بآياتنا، رسلنا بالبينات وبالزبر، فتسمى هي إيش؟ تسمى آية، تسمى بينة، تسمى أعلام النبوة، تسمى برهان، هذه كلها تسمى آيات الأنبياء برهان، وليست محصورة في الأمر المعجز. آيات الأنبياء متنوعة، قرائن أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته دالة على عليه. الآن الآية ما المراد بها؟ الآية العلامة الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي ليست محصورة في المعجزات. يعني خطأ المعتزلة أنهم جعلوا الآيات الأنبياء فقط في المعجزات، لا، تكون في قرائن الأحوال، قرائن أحوال صدقه صلى الله عليه وسلم، أمانته، دالة على صدق بعثته. منها كرامات الأولياء، لأن كرامة الولي آية للنبي، ما حصلت الكرامة للتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا وهي لا تنقطع إلا لأنهم تابعوا الرسول الذي جاء بالشرع. ومنها من آيات الأنبياء الآثار الباقية في العالم دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، من نصره صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمته وخذلان أعدائه دالة على صدقه. منها أخبار الأنبياء من قبل أنه سيأتي نبي، كل هذه آيات الأنبياء، فإحنا نسميها إيش؟ آيات أنبياء، أعلام نبوة، براهين نبوة بالبينات. ومن آياته المعجزات إذا تنزلنا من المصطلح، يكون المعجز في الأمر الخارق للعادة، مثل إيش؟ مثل إحياء الموتى لعيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص، مثل ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم أن إيش؟ من معجزاته شقاق القمر. منها القرآن العظيم من آيات نفسه ومعجزاته، فهذه تكون للنبي. والأمر الخارق للعادة أيضا يكون للولي الصالح، يجمعهم أنهم أمر خارق للعادة. لكن آيات الأنبياء المعجزات التي هي خارق للعادة فيها ما هو آيات كبرى في آيات صغرى. ما هو الدليل على التفريق بين آيات الكبرى والصغرى؟ قوله سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال عن فرعون فأراه الآية الكبرى، فدل على أن آيات الأنبياء التي معجزات منها خاصة

لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم لفظ الأبدال جاء في حديث. هذه من الألفاظ عند الصوفية: القطب والغوث، ويذكرون الأبدال. طبعا القطب والغوث وغيرها من ألفاظ الصوفية هذه لم يأتي فيها حديث، لا صحيح ولا ضعيف، ولم يصح فيها حديث، لكن الأبدال جاءت فيها حديث، ولكثر على تضعيفها، وكونهم 40 حتى ضعف شيخ الإسلام. لكن بعضهم قال يرتقي إلى الحسن، ولا شك إذا صحح لفظ البدل أو الأبدال يراد به المتبع الكتاب والسنة، ويراد به معنى هنا الأبدال أي الأتقياء والصالحون وغيره، ولا يعلق بهم حكم. وإن كان بعضهم يرى أن هذا اللفظ لم يصح فيه حديث أبدا، لكن كثرة الحديث الواردة بعضهم قال قد يصل إلى الحسن لغيره، لكن وإن وصل إلى الحسن لغيره لابد أن يفسر الأبدال بما جاء بأصول الشريعة ومقاصدها، وأنهم هم المتبعون الكتاب والسنة من معنى الصالحون. لكن الشيخ الإسلام سئل أن هناك الأبدال 40 رجل كلما ذهب رجل جاءه وأنهم في الشام، قال هذا الحديث لا يصح، ربما تنزلا سماهم الأبدال بأن هذا لفظ وارد عند الصوفية. شيخ الإسلام رحمة الله عليه أحيانا يتخذ طريق أن اللفظ ولو لم يثبت في الشرع أنه يقسمه إلى معنى صحيح ومعنى باطل، ويجعل المعنى الصحيح ما دل عليه أصول الشرع. مثلا في الصوفية، طبعا لفظ الصوفية ما جاء كتاب السنة، لفظ حادث، فيقول هناك صوفية مثلا محمودة وهي صوفية تشف معنى التعبد وغيره، هناك صوفية مذمومة البدعية أو الشركية، وهذه طريقته. مثلا في الفناء، لفظ الفناء الصوفية يرون لفظ الفناء أي تفنى عمن سوى الله سبحانه وتعالى وتفنى في الله، يقسم الفناء إلى فناء شرعي وفناء غير شرعي. الفناء الشرعي أن تفنى لله سبحانه وتعالى بإخلاصك في العمل، وهو معنى التوحيد. فأحيانا يتنزل ويأخذ اللفظ ويعبر عنه، يعبر عن المعاني الصحيحة بالشرع بهذا اللفظ المحدث بمعناه الصحيح، ربما تنزلا للمخالف أو بيان للمخالف أن هذا اللفظ منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح. لعل هذا الآن مثلا سؤال شيخ الإسلام عن طائفة الملامتية أو الملامية، هاي طائفة قوم من الصوفية يفعلون الذنوب ظاهرا أمام الناس حتى يلوموهم ويسقطون من عيونهم، فلا يقصدونهم بأعمالهم، يعني يفعل معاصي أمام الناس السبب يقول حتى الناس أطيح من عين الناس، فإذا صليت أو تعبدت أو فعلت عمل صالح أنا طايح من عيونهم، حتى ما يقوم في نفسي إيش مراءاتهم. واضح أخوان؟ يعني واحد مثلا في بيئة عمله يصلي الضحى أو يقرأ قرآن، فيقول خايف إن حين رأيهم شو يسوون، هذا يروح يفعل أعمال سيئة أمامه حتى يسقط من عيونهم. فابن الجوزي يقول هم سقطوا من عين ربهم سبحانه وتعالى قبل أن يسقطوا من عين الخلق. شيخ الإسلام على هذه الطائفة الملامية يقول هم على قسمين: طائفة ملامية محمودة، وطائفة ملامية مذمومة. المذمومة هذه المبتدعة، المحمودة الذين يفعلون الفعل الشرعي ولا يخافون لومة لائم. فهنا يعني شيخ الإسلام كان إيش عبر عن لفظ حادث بمعنى شرعي صحيح من باب التنزل أو غيره. قد يكون هنا هذا الأبدال على هذه الطريقة، وإن ورد عند الصوفية وغيرهم لفظ الأبدال إن كان جاءت فيه حديث لكن ضعيفة، يعني شيخ الباني ضعف كل حديث غموض في الأبدال، وبعضهم حكم عليه أنها موضوع. شيخ الإسلام سؤل الحديث أنه 40 رجلا هؤلاء الأبدال فلم يصح، قال منهم أئمة الدين، ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال الله فيه التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله عليه وسلم. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لقراءة هذه العقيدة المباركة التي ألفها إمام عالم من أئمة المسلمين، حكى فيها جملة من اعتقاد أهل السنة. ونستغفر الله سبحانه وتعالى من كل خطأ أو تقصير في القراءة أو الشرح أو التعليق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل هذه المحاضرات الملقي والسامع والقائم عليها أن يجعلها خالصا لوجه الكريم متقبلا ذخرا لنا يوم القيامة عندما نلقاه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى هداة مهتدين صالحين مصلحين، سلما لأوليائه حربا على أعدائه، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.